بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه وحسن بيانه. اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم عليه السلام بالسكنى هو وزوجه الجنة نهاهما: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا النهي بلغ إبليس، فجاء اللعين إلى آدم. كيف جاء؟ ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، ولعله دخل الجنة، ومن قال أن الجنة لا تكون إلا للمتقين فإبليس ما دخلها من باب الإكرام، وإنما دخلها من باب الذلة والإهانة وقضاء وإتمام القضاء المحتم على آدم. وقد يكون أن الله جعل له من القدرة ما يوسوس به فتصل وسوسته إلى آدم وهو خارج الجنة، مع أنه ذكرنا في أول الآية أنه حين امتناعه من السجود أمر الله أمرا قدريا بأن يهبط إلى الأرض. والله عز وجل لم يبين لنا ذلك، ولكن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وعدم علمنا لا ينفي وجود هذه الحقيقة وأن الله صادق فيما يقول. وعدم علمنا لا ينفي ذلك. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذه الوسوسة علمنا أنها وسوسة شر ليصل بها اللعين إلى غرض أبعد مما يتصور الإنسان، إلى غرض أن يكشف العورة ويسيء إلى آدم. ثم بعد هذه الوسوسة تكلم معهما بكلام كفاحا: أني أنا لكم ناصح، والله عز وجل ما نهاكم عن ذلك إلا لكذا وكذا. فلما قال سبحانه فوسوس لهما الشيطان، ما علمنا كيفية هذه الوسوسة ولا ندري ما الذي قال فيها، فطوى الله سبحانه وتعالى عنا علم ذلك، لأنه لا يضرنا جهله ولا يفيدنا علمه، لكن فهمنا من قول اللعين أنه حين أقسم لهما أن النهي إنما كان لغرض ألا تبقيا خالدين في الجنة، وأنه لا يكون لك ملك فيها، دل على أن هذه الوسوسة من هذا النوع، فلا بد أنه بدأ فقال اذهبا فاستمتعا بهذا الذي نهيت عنهما، والله ما نهاكما عنهما إلا من باب الكراهة أو من باب التخفيف من هذه المعاني. فأغراهما، فكان نتيجة الوسوسة أنها بلغت غايتها، فأخبر الله عز وجل قال فدلاهما بغرور. أدلى ودلى بمعنى أنه أنزل وأهبط الشيء من علو، وكلمة أدلى ودلى وهذه من بلاغة القرآن، وقل أن تجد نظيرتها في نظيرتها أو ما يماثلها في كلام البلغاء. فلما قال دلاهما أي أنهما أهبطهما كما يهبط المستقي رشاءه في البئر ليستقي ماء فلا يجد ماء، فكان له طمع في أن يروي عطشه، إما أنه نزل وأدلى دلوه، فلما بلغ قعر البئر وجد ما طمع فيه عديم الفائدة أو لا يحصل، فلما كان طمعه في شيء لا نفع فيه أو لا يجده أخبر سبحانه أن تدلية إبليس لآدم وحواء كانت غرورا وخداعا، والغرور أن المرأة يقدم على فعل شيء حتى إذا وصله وجده غير ما كان يطلبه، إما بعكس مراده أو لا وجود له على الإطلاق. فقال سبحانه فدلاهما بغرور، أي أن الوسوسة نجحت في مرامها، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. هذه اللام إما أن تكون للتعليل أو تكون لام العاقبة. ما الفرق بين اللامين؟ لام العاقبة أن المرأة يعمل العمل وتخفى عليه نتيجته لا يدري، كما قال فلان أو الشاعر أو حكمة لدوا للموت، أي توالدوا لأجل الموت. والمرء حين يستولد ما قصده أن ولده لأجل أن يموت، إنما قصده لأجل أن يبقى ويحيا، فلما كان مصيره الموت كانت اللام لام العاقبة. تقول ابني للخراب، كيف يبني للخراب؟ إنسان يبني لأجل أن يبقى ويستمتع، لكن لما كان مآل هذا البناء الخراب سمي لام العاقبة. فما خفي عاقبة الأمر الذي تفعله فتكون اللام لام العاقبة، أما لام التعليل فتعلم. طبخت لأجل أن آكل، طبخت الطعام للأكل، فأنت قصدت الأكل، وغسلت الثياب لللبس، فأنت قصدت غسل الثياب لأجل أن تلبس، فهذه لام التعليل. هل هذه اللام لام التعليل أو لام العاقبة؟ فإن كانت لام التعليل كيف عرف اللعين أن من أكل الشجرة تساقط عنه ما كان يخفي العورة؟ وما أدراه أن هذا يسبب له كشف السوء؟ إما يقال أنه علم مما سبق أن المعصية تجر إلى مثل هذا، أو شيئا بلغه من ذلك. وإن قلنا أنها لام العاقبة فليس هناك من إشكال في أن اللعين وسوس لهما، فكان عاقبة الوسوسة أنها تكون للخراب. لام التعليل في كتاب الله عز وجل كل ما أمر الله ونهى فعلل لا تكون إلا للتعليل ما تكون للعاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، رأوا موسى في التابوت يجري به ماء النيل فالتقطوه لقضاء الله المحتم أن سيكون ما قدر. لما التقطوه ما التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، لو علموا ذلك ما شالوه، ما انتشلوه من البحر، لكن أخذوه ليكون لهم قرة عين. فلما كانت العاقبة مخفية قالوا ذلك. والذين نفوا أن يكون في كتاب الله لام العاقبة قال هذا اللام لام التعليل ليست لام العاقبة. فالله عز وجل يقول فالتقطوه، وعلة التقاطهم في علمه سبحانه ليكون لهم عدوا وحزنا، فكان التقاطه حقا أنه تسبب لهم ما تسبب في زعزعة عرش فرعون وغرقه. فقول الله فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما، أن يكشف لهما ما ستره الله من عورة، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. أي أن الوسوسة مع هذا الكلام الذي يظهر في البادئ الأمر أنه ناصح تسبب في إهباط آدم من رتبته إلى رتبة الخاطئين الذين عملوا وارتكبوا الآثام، فكان نتيجة هذا الذنب أن تساقط عنهما اللباس فظهرت العورات. والله عز وجل يوم حصل ما حصل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، نهيتكما عن أن تقربا هذه الشجرة فخالفتما نهيي وأمري، وقد حذرتكما فيما سبق أن هذا اللعين عدو لكم فلا تطيعوه. أي أنهما خالف الأمر ولم يلتزما بالوصية. فبعدما حصل لهما وسمع كلام الله عز وجل قال يا آدم، والله عز وجل تكلم مع آدم وسمع آدم كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلا يعترض معترض فيقول كيف يكون آدم سمع كلام الله والله سبحانه يقول عن موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاؤه يعني تخصيصه، فدل على أن غيره من البشر لم يسمع كلام الله إلا عن واسطة، فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكيف يكون آدم مكلم؟ فيقال أن آدم حين كلمه ربه لم يكن من أهل الدنيا ولم يكن على هذه الأرض، فلا يدخل في هذا الاصطفاء والاختصاص. أما في الدنيا فلم يكلم أحدا من البشر، والبشر يعني غير الملائكة، الملائكة يسمعون كلام الله، من غير الملائكة إلا موسى عليه السلام. وجاء في حديث أنه لما سئل عن آدم نبي فقال صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، فقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال رب، قال أي الاثنان آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا أول خطوة وتقدم من آدم إلى ربه، اعتراف بالذنب غير مدل به. يعني ما تجي وأنت القوي فتقول لعبدك نعم أنا أخطأت بأنف مشال، قالوها بانكسار وذل وخوف، وعلم الله منهما صدق ذلك. ولذا من أراد، من وفقه الله لتوبة وأراد الإقدام على الله عز وجل، لابد أن يكون القلب منكسر مع خوف ووجل، فتقول ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، سألوا الله عز وجل بهذا الاسم الأعظم ربنا، ما قالوا يا الله ظلمنا أنفسنا ولا يا رحمن ولا يا عزيز، جاءوه باسم الرب، لأن الرب هو الذي يربي ويغذي، فكأنهما يقولان يا ربنا رعيتنا منذ نشأتنا في الخلق الأول حتى أدخلتنا الجنة، غذيتنا وأحييتنا وأكرمتنا وكنا في نعمك التي لا تنقطع. فالرب هو الذي يفعل ذلك لا غيره، وهو الذي يتصرف بالأمر والنهي. فلما عرفوا قدرة الله عز وجل وكثرة إنعامه قالوا يا ربنا، هكذا كان دعاء الأنبياء. ولا تخدع بقول من يقول من لطيف القول يا سيدي يا مولاي، ليس هذا شأن التابعين ولا الصحابة ولا نداء الرسل، قل يا ربنا. ومدلول هذا اللفظ لا يقاومه غيره من الألفاظ، وإن استحسن ذوقك أن كلمة يا سيدي أعظم، ليست كذلك، السيد هو المسود، لكن الرب الذي ربى وتصرف وقهر وغلب له الأمر وله الملك، فقالوا ربنا أي يا ربنا، لأن منصوب على النداء. ظلمنا أنفسنا، وهذا اعتراف بالقصور والخطيئة، والمرء إذا اعترف لربه بذنبه اعتراف مذنب منكسر ذليل، الله رحيم، فإنه غفار أي كثير المغفرة، تواب كثير التوبة، ويحب من عبده أن يتوب. فإذا أخطأ وتاب تاب الله عليه، وإذا أخطأ وتاب ولو ألف مرة. التوبة صادقة ونصوح، لكنه قد يخالجه غفلة ويعتريه هوى ويغلبه الشيطان أحيانا، فيأتي إلى الذنب هو عينه فيعمله ثانية، فيستغفر بإخلاص ويتوب إلى الله بإخلاص، فيتوب الله عز وجل عليه. فلا يزال باب التوبة مفتوح، حتى إذا استطاع إبليس يؤسه من رحمة الله، يقول ما لك توبة، أنت فاجر، كل مرة تعاهد فتغدر، وكل مرة تقول فتخون، وكل مرة تصدق تريد الصدق فتكذب، فيثبطه والعياذ بالله. وإذا وصل القنوط إلى القلب وكان يأس من روحة الله، من رحمة الله وروحه، فهذه كبيرة من الكبائر. لكن إن استغفرت وانكسرت فإن الله يحب المنكسرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فكلما خرجت عن مراد الله عز وجل، لا عن عدم هيبة لله ولا على عدم معرفة بجلال الله، وإنما كان ذلك عن هفوة وطمع في مغفرة الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا ما فذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أي أن الله يحب من عبده إذا أذنب أن يستغفر، ويحب الله من المذنبين الاستغفار. فإذا رأيت رجل صالح واعتقد الناس فيه الاستقامة فزلت هفوة منه، لا تنظر إليه بنظر الاستصغار، سيما إذا انكسر وذل ورجع إلى الله عز وجل. فلعل هذا الانكسار وهذا الخوف الملازم له مدة طويلة، قد تكون إلى أجله، إلى أن ينتهي أجله، فإن هذا الخوف المصاحب له، لأنه لا يدري أتاب الله عليه أم لم يتب، كلما تذكر استغفر، هذا أنينه وانكساره أفضل عند الله من ذاك الذي يسبح ويصلي ويصوم وهو معجب بفعاله. ولذا يقول من يقول من التابعين: رب خطيئة قادت صاحبها إلى الجنة، ورب حسنة أدت بصاحبها إلى النار. والعياذ بالله من العجب والكبر وازدراء الناس وغبط حقوقهم. يقول الله عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وظلم النفس، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، يأمر الله بأن تفعل كذا فلا فتخالف، ويأمر بأن تفعل كذا فتخالف. وظلم النفس غير ظلم الغير، ظلم الغير أن تمنعه حقه أو تتعدى في انتصاف مما تريد، أن تتعدى في حقه، إما تتعدى بالشتم مقابل شتمك، أو تتعدى بالضرب مقابل ما أذاك، أو أنك تمنعه حقا من حقوقه. وظلم النفس كيف يكون؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، وهكذا كانت في أكثر دعواته صلى الله عليه وسلم. وعلم أبا بكر وعلم الأمة أنهم إذا دعوا ربهم يقولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اعترف بالألوهية، أنه وحده لا شريك له، في خوف ولا رجاء ولا خضوع ولا حب، هذه كلها تكون له. خلقتني وأنا عبدك، أنت الذي أوجدتني وأنت الذي أنشأتني فغذوتني حتى كبرت، أنت ربي خلقتني، أنت ربي وأنا عبدك، أنا مذل طائع، تأمرني فأطيع وتنهاني فأنتهي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما أمرتني به وما وصيتني به أنا على العهد قائم، أفعل كل ما تأمرني وأجتنب كل ما نهيتني عنه ما استطعت، أي بقدر جهدي واستطاعتي. اعتراف بالألوهية واعتراف بالنعم المغدقة عليه، واعتراف بأنه يفعل ما يفعل ما استطاع، أنه مقصر مع ذلك. ثم يقول هذا الداعي: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. قال: أنا معترف يا رب، أنا معترف يا ربي بتقصيري وسوء صنيعي، كما اعترف آدم عليه السلام، كما اعترف أبوه آدم عليه السلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ربنا عن آدم حين دعا ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا. وظلم النفس أن يترك المرء ما ينفعه مع أنه في حاجة إليه، كل ما ينفعك في دينك ودنياك، إذا كانت هذه الدنيا مما تستعين بها على الطاعة فتركتها فأنت ظالم لنفسك. إن علمت أن اللباس يقيك شر البرد ويستر عورتك فأبيت أن تلمس حتى ألاك البرد فأمرضك فأنت ظالم لنفسك. وإن علمت أن هذا الأمر مما أمره الله به يجب امتثاله فلم تفعله فأنت ظالم لنفسك. وكما أن ظلم النفس ترك ما ينفعها وهو في حاجة إليها، كذلك أن يقدم على أمر يعلم أنه يضره، ارتكاب المنهيات وارتكاب المحظورات وشرب ما لا ينفعه وتناول طعام ما لا ينفعه، فإنه ظالم لنفسه. فلما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا عرفنا معناها، أي أن تركنا ما ينفعنا وهو التزام نصيحتك يا رب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا إن لم تغفر لنا وترحمنا شرط وجوابه، ومن لم يتفطن لدقائق معاني هذا التركيب يقول كيف آدم يشترط على ربه يقول اغفر لي وإن لم تغفر لي أكون كذلك؟ لا، ليس هذا ظاهر معناه. معناه إن لم يا ربي تغفر لي وتتداركني بعطف منك ورحمة وتنقذني مما وقعت فيه وإلا فأكن هالك. إذا جاء الطفل الرشيد، الطفل الذي يميز، ضربه أبوه وطرده من المنزل ومنعه قوت يومه، فتضرر الغلام وجاء إلى أبيه قال يا أبتي أنت أكرمتني وربيتني، إن لم تطعمني وتأويني تأكلني الحشرات والسباع ويلتقطني اللصوص، فلا تهملني، إن لم تفعل ذلك سيحصل ذلك. هذا مراده أني ضعيف لا حيلة لي ولا قوة، غذاؤك لي ينفعني وحمايتك لي تقيني شر مصارع السوء، ولا تكني إلى هؤلاء الأعداء وأنت والدي وأنت كذا. فمعناه الاستعطاف وطلب المغفرة ونزول الرحمة. فإذا سمعت قول آدم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي يا ربنا وقعنا فيما وقعنا فيه على خطأ منا وجهل، وأنت ربنا الذي أكرمتنا تداركنا ربنا برحمة منك، وإن تركتنا كذلك فسنهلك مع من هلك، فانجنا اللهم برحمتك وأنقذنا مما نحن فيه. دل على أن هذا الدعاء عظيم وأن هذا الدعاء جليل وأن هذا خرج من قلب مكسور. ولذا ذل العبادة وانكسار المرء حين يأتي بالخطيئة هذا مما يحبه الله عز وجل. كل ما تطامن المرء وتذلل لله وأظهر له العجز وأنه لم تكن خطيئته عن استهانة بعظمة الله، وإنما كانت شهوة غلبته ووساوس الشيطان ركبته فهفى هفوة، فتداركنا اللهم برحمتك وأنقذنا مما فيه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكر الله عز وجل في سورة طه أن الله تاب عليه فقبل الله منهما دعاءهما وتاب عليه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما قال يحب التوابين معناه مهما أكثرت من ذنب وعدت إلى الله فإن الله يحبك، فلا تستهن بمن تاب وتحتقره، ما تدري ما منزلته عند الله عز وجل. ولذا جاء في صحيح مسلم أن المرأة يذنب فيستغفر الله، يعني يستغفر الله بقلب كسير وقلب حزين، ما يدعو المرء دعاء يوجهه إلى الله عز وجل وهو دعاء اللصوص والمحتاجين، يوم ينكسر اللص فينكشف أمره، أو من غلب أو من قهر أو من نكبه الله بإفلاس أو اشتد عليه الغرماء فيخشى أن يفتضح أمام الناس، لا همه حقوق الناس، همه أن ما يفتضح، فيريد ستر الله أمام أعين الناس، فيدعو الله بقلب ليس منكسرا، بقلب يحب أن الله ينجيه من هذه الفضيحة. لا، ليس هذا الدعاء الذي توجه به آدم إلى ربه، توجه دعاء منكسر دليل عالما بعظمة الله وقدرته وقهره طالبا منه عفوه. ولذا جاء في صحيح مسلم أن المرأة إذا أذنب فاستغفر غفر الله له، فإذا أذنب ثانية وثالثة ورابعة يغفر الله له